عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. نريد أن نختم في الحديث عن قانون كوني ابتدأناه اسمه قانون الطلب، وهو في الحقيقة من القوانين المهمة. كل القوانين التي سنسردها لها أهمية قصوى، هي مختارة من ضمن مئات القوانين، لكن هذا القانون في الحقيقة قانون مسبق، يعني سابق لما بعده، والسبب أن كل حاجة في الكون تتطور وتتقدم بالطلب، ولولا الطلب لا تتغير الأشياء. هناك مقولة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه تقول: لو قنع كل أناس بما عندهم لهلكت الدنيا، لو كل إنسان فقط قنع باللي عنده، وكل أمة قنعت باللي عندها، وكل مجتمع قنع بما عنده، لن يحصل أي تطور في العالم، وبالتالي عندما يقف التطور تقف الحياة. مفهوم الفلسفي عميق. وهنا فرق عزيزي المشاهد ما بين القناعة يعني والرضا بالموجود، وبين القناعة والرضا بالطموح والطلب. القناعة بالظلم يعني مذلة، القناعة بأن الإنسان يكون على وضع منخفض هذه مذلة له، هذه ليست قناعة. لكن لو اجتهد الشخص وحصل على نتائج ثم بدأ يطمح للتطوير، فهذه لا يعني تتصادم مع القناعة والرضا الداخلي، وهي مسألة سنتحدث عنها في ختام هذه الرسالة في موضوع الطلب والعفوية. كيف الطلب والعفوية؟ لكن واحدة من المسائل اللي نريد أن نختم فيها، حنا قلنا أن الإنسان عليه أن يسأل، والسؤال هو الذي يمهد يعني الحصول على الأشياء، وأن كل الناس العظماء كانوا يسألون. اثنين، تسأل صح بطريقة صحيحة، والناس العظماء كلهم كانوا يسألون وبطريقة صحيحة. والمسألة الثالثة تحدث عنها، تسأل بهدوء دون الشغف للحصول على الإجابة، وإنما بهدوء واستقرار. ولما نجي نتحدث بإذن الله عن موضوع قانون الترددات، سنعرف كيف أن بعض الناس لما يسأل حاجة يحصل على عكسها، وهو قاعد يسأل حاجة. ليش؟ لأن في قانون قاعد يشتغل في حقيقة ضده. والمرة الفاتة تحدثنا عن سلو أنت متأكد أنه الإجابة هي في داخل السؤال، وكل سؤال يعتمد على كيف تسأله حتى تحصل على الإجابة التي تريده. مسألة أخيرة هي سل بوضوح، أن يسأل الإنسان أن يعرف بالضبط ماذا يريده. أكثر الناس المسؤولين في العالم وأصحاب القرارات وكذا، من كبرى مشاكلهم ومعاناتهم أنهم لما يدخل عندهم الناس هم يعني يطلبونهم مثلا أشياء، ويريدون يقوموا معهم مشاريع، أو يودون يتحدثون إليهم بفكرة، لا يعرفون ماذا يريد هؤلاء الناس، شو اللي بالضبط يريدون. أنا يدخل عندي بعض الناس أحيانا يقترح عليه مثلا مقترح ولا فكرة ولا كذا، ودائما أسأله طيب شو اللي تبيه بالضبط. ساعات شخص يطلب المساعدة، تخيل نفسك أنت مسؤول كبير موجود في البلد ولا كذا، ويأتي شخص مثلا يقول أنا محتاج إلى وظيفة. فسؤال أي شخص مسؤول يقول له أنت مش تحترف، يعني ما هي صنعتك، ما هي حرفتك؟ فيقول له أنا ممكن أشتغل أي شيء. ففكرة أي شيء تحير أي مسؤول أو أي شخص، في ذلك لا يوجد قرار. عندنا أحيانا في الشركة عندنا مثلا نحط طلبات لوظائف، فتصل مثلا سيرة ذاتية لكثير عشرات من الناس، مئات من الناس. أنا أي سيرة ذاتية تلقائي كذا مو مكتوب فيها الشخص هو بالضبط شو مقدم على أي وظيفة، ما هي حرفته بالضبط كذا، أحتار فيه. فكثير من السيفيات يكون يعني تلغى بقرار مبدئي، لأن الشخص مو عارف بالضبط هو متجه لأين. أشخاص أحيانا يدخل عليك يقول لك أنا مستعترة، أنا طاقته إيجابية، لكن هو في الحقيقة ما عنده وضوح بالضبط إلى أين متجه. حدد دائما. يعني أنا أقول كثير من الناس القدر محتار فيهم، يعني مو عارف بالضبط هم ماذا يريدون. كثير من الأوقات لما كنت أخذ قدم استشارات، يدخل عليه الشخص أقول له تخيل الآن أن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا ملك، قال شوف الجماعة ذولا يشبون وحقق لهم، ماذا تريد أو ماذا تريدين الآن؟ اسمع الأجوبة يعني عزيزي المشاهد، يعني ستعرف كيف الناس كيف تفكر. ما أريد أن أكون قلقة، ما أبي أكون مكتئب، ما أبي تصير لي مشاكل في البيت، ما أريد ما. فأنا أكرر دائما السؤال، أنا أسألك ماذا تريد وليس ما لا تريد. في فرق بين إنسان يريد أن يكون غني وبين إنسان ما يريد أن يكون فقير. ما يريد أن يكون فقير، نعطيه 100 دينار يعني وضعه يتحسن لمدة دقائق ولا ساعات ولا أيام، بعد فترة بعد كم يوم يرد مرة ثانية فقير. لكن لما يقول شخص والله أريد أن أكون غني، تعطيه 100 دينار يقول طيب الغنى مو 100 دينار، تعطيه 1000 دينار أيضا مو غني، ما أدري في حد معين بعدين يصير غني، 5000 10000 مليون ما أدري، بس هو يصير في حد معين ثم يصبح هو غني، مش على حافة الفقر، مش على حافة المشكلة. والناس تقع في كثير من المشاكل بسبب أن الطلب الذي تطلبه غير واضح، حتى للقدر غير واضح، لأن القدر بالنهاية يحقق لك ما يريد. الكون ينتظر الذي تريده حتى يجيب على ما تريد. فأغلب الناس لا تعرف ماذا يريدون. ناس تجلس مفاوضات، أنا قاعد أتابع الأخبار الأسبوع اللي فات وكذا، وأشوف الناس قاعد تتفاوض في دولة ما من دول عربية وكذا، وهم في الحقيقة مو عارفين. المذيع يسأل السياسي يقول ما الذي تريدونه من هذه المفاوضات، يجاوب السياسي بجواب ماذا الذي لا يريده، وعدم وضوح. فإحنا ما نعرف في الحقيقة في المفاوضات الفلسطينية الفلسطينية ماذا يريد الفلسطينيون، في المفاوضات وحل الأزمة اللبنانية ما نعرفهم ما الذي يريدونه. فلم تكشف هذه المسائل، أو تعرف على الأقل، حتى لو تعرف عندي في الداخل وتعرف عندك أنت كمفاوض في الحقيقة، فنحن نحوم في دائرة مفرغة. مسألة الأخيرة اللي نبي نختم فيها هذا الموضوع، هو رغم أن احنا قدمنا لهذا القانون بكثافة وبقوة، قلنا أن قانون الطلب قانون مهم، لأنه يجب على الإنسان أن لا يكون شغف على الطلب، يعني مستمر ومستمر تصبح حياته وكلها عبارة عن مطالب. أنا لما طلعت إصدار كيف تخطط لحياتك كنت أريد أن أنبه على أن التخطيط في حياة الإنسان مهم جدا، لكن لا يصبح كل حياته تخطيط من الصباح حتى الليل يمشي على الساعة وعلى الجدول وعلى كذا. لابد من ترك هوامش في حياة الإنسان اسمها عفوية. أن هناك فلسفة عظيمة عميقة يتحدث عنها الفلاسفة بين الحياة العفوية والحياة المخططة. يعني في بعض الناس مخطط حياته بالدقيقة بالثانية، طبعا هم قليل لكن موجودون. وفي بعض الناس حياته عفوية كذا، يعني سدن اللي يجي من الحياة خلاص أوكي يجي. قد يكون هذا يعني طرف وهذا طرف، الوسطية هي الوضع الصحيح، أن الشخص يخطط لرؤياه ومصفوفة قيمه وخططه والأهداف التي يريد أن يحققها، لكن يترك شيء من العفوية مثلا للبيت، للأوقات المعينة، للسفر، لشيء من هذا القبيل، حتى تبقى الحياة فيها جزء من العفوية البريئة بدل ما التخطيط المستمر. فبس جزء بسيط، خل تكون 90% من حياة الإنسان هي عبارة عن مطالب واضحة، 10% جزء من العفوية. تابع إن شاء الله بقية القوانين في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.